لما أيها الغالي تخلف بيتنا نهب الأسى ودفنت روح شبابي أين العبارات التي زخرفتها يوم الزفاف وأين لين خطابي لما أيها الغالي تخلف بيتنا نهب الأسى ودفنت روح شبابي أين العبارات التي زخرفتها يوم الزفاف وأين لين خطابي أين ادعاؤك للوفاء وأين ما أعطيتني من موعد خلابي يا عابثا بمشاعري يا باخلا بسعادتي يا متقنا إغضابي لما أيها الغالي سجنت بلابلي وغدوت تسمعني نعيق غرابي وتركتني في درب حزن ينتهي بخطايا سرداب إلى سردابي وتركتني في درب حزن ينتهي بخطايا سرداب إلى سردابي يا ويح أحلامي التي قرستها في خيمة مبتورة الأطماب نصبت على وحل فما طابت لنا سكنا ولا سلمت من الأصاب يا ويح أحلامي التي ضرستها في خيمة مبتورة الأطناب نصبت على وحل فما طابت لنا سكنا ولا سلمت من الأوصاب أين العبارات التي زخرفتها يوم الزفاف وأين لين خطابي أين ادعاؤك للوفاء وأين ما أعطيتني من موعد خلابي ما الناس إلا بالقلوب فإن يمت خفقانها فالناس كالأخشاب ما الناس إلا بالقلوب فإن يمت خفقانها فالناس كالأخشاب ما الناس إلا بالقلوب فإن يمت خفقانها فالناس كالأخشاب ما الناس إلا بالقلوب فإن يمت خفقانها فالناس كالأخشاب.